بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. في بداية هذا اللقاء المبارك نرحب بفضيلة الشيخ محمد معنا، فأهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا بكم. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من محمد إبراهيم، له مجموعة من الأسئلة يبدأها بهذا السؤال. يقول: هل تعتبر ركعتي تحية المسجد واجبة إذا لم يصليها الشخص؟ وهل عليه إثم إذا تركها؟ نرجو بهذا إفادة، مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحية المسجد إذا دخل الإنسان المسجد وهو على وضوء سنة مؤكدة جدا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وصح عنه أنه كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خفف. والأصل في النهي التحريم، والأصل في الأمر الوجوب، حتى يقوم دليل صارف عن ذلك. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في تحية المسجد هل هي واجبة أو سنة، فأكثر أهل العلم على أنها سنة وليست بواجبة، وذهب بعضهم إلى أنها واجبة يأثم الإنسان بتركها، وعلى القول بأنها سنة لا يأثم بتركها، لأن السنن إذا فعلها الإنسان أثيب عليها، وإن تركها لم يعاقب عليها. والقول بالوجوب قول قوي، يقويه أنه أن الأصل في النهي التحريم، وأن الأصل في الأمر الوجوب. ويقويه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته يوم الجمعة ليأمر هذا الرجل بالصلاة. ويقويه أيضا أن هذا الرجل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتغل بالصلاة عن استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب، ولا يشتغل بشيء عن واجب إلا وهو واجب مثله أو كدونه. ولهذا نحن نحث إخواننا المسلمين على صلاة ركعتين إذا دخلوا المسجد وهم على طهارة قبل أن يجلسوا، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولنهيه عن الجلوس قبل الصلاة. ولا فرق في ذلك بين أن يدخل المسجد في وقت النهي أو في غير وقت النهي. فإذا دخله بالضحى أو بعد الظهر أو بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة المغرب، فليصلي قبل أن يجلس. وكذلك إذا دخله بعد صلاة الفجر أو عند قيام الشمس في وسط النهار أو بعد صلاة العصر، فإنه لا يجلس حتى يصلي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا العموم لا شك أنه معارض بعموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي، لكن هذا العموم محفوظ. وأما حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي فإنها غير محفوظة، أي أنها قد دخلها التخصيص. والمعروف عند علماء الأصول أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص، لأن تخصيص العام يدل على أن عمومه غير مراد، فتضعف فيه إرادة العموم لكل الصور، بخلاف العام المحفوظ الذي لم يخصص، فإنه يدل على أن عمومه مراد. وهكذا على القول الراجح كل صلاة نافلة لها سبب، فإنها تفعل في أوقات النهي، لأنها إذا فعلت في أوقات النهي فإنها تضاف إلى سببها المعلوم، فيبعد فيها إرادة التشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس إذا طلعت وإذا غربت. قد يقول قائل: لماذا لا نجزم بالقول بوجوب صلاة الركعتين لمن دخل المسجد على طهارة؟ فنقول إننا لا نجزم بذلك لأن فيه شبهة تمنع من هذا الجزم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة فإنه يصعد المنبر ولا يصلي ركعتين، وهذا قد يقال إنه مخصص، وقد يقال إنه ليس بمخصص لأن تقدمه إلى المنبر وصعوده إليه من أجل الخطبة التي هي مقدم صلاة الجمعة، فهي من التوابع للمستقلات. على كل حال، الذي أرى أن القول بالوجوب قوي جدا جدا، ولكنني لا أتجاسر على القول بتأثيم من لم يصلي ركعتين. وليعلم أن من دخل المسجد الحرام من أجل أن يطوف فإن الطواف يغني عن الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المسجد الحرام في عمرته وكذلك في حجه في طواف الإفاضة لم ينقل عنه أنه صلى ركعتين. وقد اشتهر عند كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف، ولكن هذا ليس على إطلاقه، وإنما تحية المسجد الحرام الطواف لمن دخل ليطوف، أما من دخل ليصلي أو ليقرأ أو ليستمع إلى ذكر أو ما أشبه ذلك، فإن المسجد الحرام كغيره من المساجد تكون تحيته صلاة ركعتين. المستمع محمد إبراهيم يقول في هذا السؤال: ما حكم الشرع في صلاة المسافر، حيث أنني يوميا أذهب إلى مكان العمل والعمل يبعد عن محل الإقامة حوالي 85 كيلومتر، وسيصبح العمل والعمل يبدأ من الصبح وحتى نهاية صلاة العشاء، فهل لي الحق أن أجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وهل صلاتي صحيحة؟ بهذا أرجو إفادة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. وأنت في عملك الذي تذهب إليه يوميا ويبعد عن محل إقامتك 85 كيلو، ولكنك ترجع وتبيت عند أهلك، يرى بعض العلماء أنك مسافر، وهؤلاء هم الذين يحددون المسافة، بل الذين يحددون السفر بالمسافة، لأن مسافة القصر 33 كيلو و310 مترا، وأنت قد تجاوزت هذه المسافة فلك أن تقصر الصلاة ولو رجعت إلى محل إقامتك وبت فيها. وأما من يرى أن السفر ما يسمى سفرا، فإن الظاهر أن محل عملك الذي أشرت إليه والذي ترجع فيه أو الذي ترجع منه ويؤيك الليل أو يؤيك المبيت عند أهلك، فالذي يظهر أن هذا لا يسمى سفرا، وحينئذ لا تقصر ولا تجمع. والذي أرى لك في هذه الحال أن تتم ولا تقصر، وأن تفرد كل صلاة في وقتها ولا تجمع، وإن فعلت فقصرت وجمعت فلا حرج عليك إن شاء الله. نعم. ما حكم الشرع في قص شعر المرأة علما بأن النية ليست التشبه بالأجنبيات؟ والله يحفظكم ويجزاكم كل خير. قص المرأة شعر رأسها إن كان على وجه يشبه أن يكون كرأس الرجال فإن هذا حرام ولا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وأما إن كان على وجه يخالف ما يكون عليه شعر رؤوس الرجال فإن المشهور من مذهب حنابلة رحمهم الله أن ذلك مكروه، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك محتجا بما يروى عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن كن يقصصن رؤوسهن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون كالوفرة. ولكن أجيب عن ذلك بأنهن يفعلن هذا من أجل أن يعلم عزوفهن عن الأزواج، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يحل لأحد أن يتزوجهن، كما قال الله تعالى: ولا يحل لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقول السائل إنها لا تريد التشبه، ينبغي أن يعلم أنه إذا حصلت المشابهة حيث لا تحل فإنه لا يشترط فيها القصد، لأن المشابهة صورة شيء على شيء فلا يشترط فيها القصد، فإذا وقعت المشابهة على وجه محرم فإنها ممنوعة سواء قصد ذلك الفاعل أم لم يقصد. وكثير من الناس يظنون أن المشابهة المحرمة لا تكون محرمة إلا بالنية والقصد، وهذا خطأ، بل متى حصلت صورة المشابهة المحرمة كانت محرمة سواء قصد الفاعل هذه المشابهة أم لم يقصدها. بارك الله فيكم. هذا المستمع علي أحمد الزهراني الباحث بلاد زهران يقول في هذا السؤال: اشتريت سيارة 20,000 نقدا ودينتها 30,000 لسنة، هل يعتبر ذلك حرام أم حلال؟ نرجو بهذا إفادة. الجواب على هذا السؤال من وجهين. الوجه الأول صيغة العقد، هل هذا الذي اشترى السيارة 20,000 ثم باعها 30,000 هل كانت السيارة عنده قبل أن يطلبها المستدين قد اشتراها وأبقاها عنده في حيازته ثم جاء هذا الرجل ليشتريها إلى مدة سنة فباعها عليه 30,000، أو أنه إنما اشتراها 20,000 بعد طلب المستدين أن يشتري له؟ فإن كانت الصورة الأولى، أي أن هذه السيارة كانت عنده من قبل ثم جاء هذا يشتريها منه بهذا الربح، فإننا ننظر في هذه المسألة من الوجه الثاني، وهو: هل هذا الربح الزائد الكثير جائز أو ليس بجائز؟ الذي يظهر لي من عموم الأدلة مثل قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ومثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولم يحدد الله الكسب، الذي يظهر لي أن ذلك جائز ما دام المشتري بالغا عاقلا رشيدا، لأنه غير مجبر على هذا الثمن، ولأن المالك حر يبيع بما أراد، لكن ينبغي للإنسان أن يرحم عباد الله سبحانه وتعالى، فإن الراحمين يرحمهم الرحمن. وإذا علم أن هذا المشتري إنما اشترى من أجل الضرورة والحاجة فليرفق به ولا يأخذ عليه إلا ربحا يسيرا، حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أما إذا كانت الصورة الثانية وهو أن المستدين جاء إلى هذا التاجر وقال: أريد أن تشتري لي سيارة وأربحك فيها كذا وكذا، فذهب فاشترى له من المعرض ثم باع عليه وهي في المعرض، فإن هذا لا يجوز، لأن حقيقته أن هذا التاجر دين هذا الفقير حيث أقرره ثمن هذه السيارة بربح وزيادة. ومن المعلوم أن القرض إذا جر نفعا كان ربا، وعلى هذا فلا تجوز هذه الصورة. وهنا نأخذ قاعدة نرسمها، وهي أنه إذا كان شراء التاجر السيارة أو السلعة من أجل طلب المستدين ليبيعها عليه بأكثر فإن هذا ربا ولا يجوز. أما إذا كانت السلعة موجودة عند التاجر فجاء الرجل واشتراها بأكثر من ثمنها نقدا لأنه اشتراها بثمن مقسط، فإن هذا لا بأس به لدخوله في عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع. أيضا فضيلة الشيخ، من مسائل البيوع بيع التورق، نرجو أن تحدثنا عن هذا البيع. التورق مأخوذ من الورق وهي الفضة، وأصله أن الرجل يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه ولا يجد من يعطيه دراهم بسلعة مؤجلة إلى سنة، وهو ما يعرف في الشرع بالسلم. يأخذ المحتاج دراهم من شخص بسلعة معينة بسلعة موصوفة مضبوطة بالصفات يسلمها له بعد سنة مثلا، وهذا جائز كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين وأظنه قال والثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أقول إذا احتاج الإنسان إلى الدراهم ولم يجد من يقرضه ولا من يسلم إليه الدراهم على وجه الذي ذكرنا، واشترى سلعة تساوي 100 ب120 إلى سنة ثم باعها وانتفع بثمنها، فهذه مسألة التورق، وسميت تورقا لأن المشتري فيها محتاج إلى الورق أي إلى الفضة وهي النقد. وللعلماء فيها خلاف معروف، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، وممن منعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى إنه رجع في ذلك مرارا، ولكنه أبى رحمه الله أن يحلها، لأنها تفتح باب الحيل والخداع. ولهذا كانت نتيجتها الآن سيئة، ولا أظن أحد من أهل العلم يقول بجوازها، وذلك أنهم صاروا يأتون إلى التاجر ليستدينوا منه فيبيع عليهم ما يبيع ثم يذهب التاجر والمستدين إلى صاحب دكان عنده هذه السلعة فيشتريها التاجر شراء صوريا ليس مقصودا، ولهذا لا يقلبها ولا ينظر فيها ولا يكاسر ويماكس فيما يعينه البائع من الثمن، يأخذها بأي ثمن اتفق وعلى أي صفة كانت. وفي ظني أنه لو كانت أكياس الرمل أكياس السكر مثلا رملا ما ذهب التاجر يفتشها لاشتراها على أنها سكر، لأنها تشترى وتباع على المدين والمدين يبيعها على صاحب الدكان. وهذا لا شك أنه محرم وأنه لا ينطبق على مسألة التورق. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله إذا ذكر هذه المسألة لم يذكر فيها خلافا في التحريم، وإذا ذكر مسألة التورق ذكر فيها قولين لأهل العلم. ثم توسعت الأمور حتى وقع الناس في أكل الربا أضعاف مضاعفة، فإذا حل الدين قال استدن مني وأوفني، فيستدين منه على هذه الصورة التي هي لعب بأحكام الله عز وجل، يشتري منه ويوفيه ويزيد عليه الدين. ومنهم من يأتي بأمور أخرى منكرة ليس هذا موضع بسطها. فنسأل الله لإخواننا الرزق الطيب الحلال، وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني الذين ابتلوا بهذا الأمر أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يقلعوا عن هذا وأن يتقوا يوما يرجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وأن يعلموا أن كل شيء يكسبونه عن طريق محرم فإنه لا خير لهم فيه، بل هو خسارة في الدنيا والآخرة تنزع البركة منه، فإن تصدقوا به لم يقبل منهم وإن أنفقوه لم يبارك لهم فيه، وإن خلفوه بعدهم كان غرما عليهم وغنيمة لمن ورثهم. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما يعملون خبير. بارك الله فيكم على هذا التوجيه الطيب. مستمع من بلاد زهران علي أحمد يقول في هذا السؤال: هل تعتبر زوجة خالي من المحارم أم من الأجانب؟ وهل يجوز لي أن أسافر معها؟ زوجة خالك ليست من المحارم بل هي من الأجانب، وأنا أعطي هنا قاعدة وهي أن زوجة القريب ليست بمحرم، كل قريب فزوجته ليست بمحرم إلا الأب وإن علا والابن وإن نزل، فإن زوجة الأب وإن علا محرم لك لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وزوجة ابنك وإن نزل محرم لك أيضا لقوله تعالى في جملة المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وما عدا الأصول والفروع من الأقارب فإن زوجاتهم لسن محارم لأقاربهم، اللهم إلا أن يكون هناك سبب آخر كرضاء، وهذا شيء لا يتعلق بالمصاهرة. نعم. من أسئلة المستمع أيضا علي أحمد من بلاد زهران يقول: إذا حضرت لصلاة الفجر فأقام المؤذن للصلاة منه في فقرة في السؤال الأول يقول: وهل أسافر معها؟ نعم. والجواب على ذلك: نعم، لك أن تسافر معها إذا كان معها محرم. طيب. أما إذا لم يكن معها محرم فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بلا محرم. يقول: إذا حضرت لصلاة الفجر فقام المؤذن للصلاة ولم أصلي ركعتي السنة، هل يجوز لي أن أصليها بعد صلاة الفجر؟ سنة الفجر سنة مؤكدة وهي أوكد الرواتب الثنتي عشرة، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حضرا وسفرا. والسنة فيهما التخفيف، أي أن يخففهما الإنسان لكن بطمأنينة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخففهما حتى إني أقول أقرأ بأم القرآن، ويقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، وإن شاء قرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية في سورة البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية في آل عمران، وإن قرأ بغير ذلك فلا حرج، إنما هذا على سبيل الأفضلية. وتكون قبل الصلاة كما هو معروف، لكن إذا جئت والإمام في صلاة الفجر وأنت لم تصلها فصلها بعد أن تفرغ من الصلاة وأذكارها، ولا حرج عليك في هذا. وإن أخرتها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فلا بأس بذلك، إلا أن تخاف من نسيانها أو الانشغال عنها، فصلها بعد صلاة الفجر وأذكارها. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام. أخوتنا الأكارم، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم، ونتمنى أيها الإخوة أن تكتبوا إلى البرنامج بخط واضح كي نتمكن من عرض رسائلكم على أصحاب الفضيلة العلماء. انتهت حلقة هذا اليوم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.